再一个万一的灾难。 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قل إن رب السماوات والأرض من دونه أولياء Oh dear.